بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية نواصل حديثنا حول مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال قول صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. وسبق الكلام في المرة السابقة عن أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وكيف أن أهل البدع انحرفوا وحرفوا في ذلك، وقالوا على الله عز وجل ما لا يجوز، فزعموا أن الله عز وجل لا يتكلم بحجة التنزيه، وزعموا أن القرآن ليس كلام الله عز وجل تكلم به، وإنما خلقه منفصلا عنه أو خلقه في غيره، على أقوال وضلالات سبق الكلام عنها. بل والإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى ذكر 9 أقوال أو 8 أقوال لأهل البدع، وإن كان كما سبق وقلنا أن هذه الأقوال ملخصها 3 أقوال، وأما بقيتها فهي عبارة عن آراء ويعني أحوال في الكلام وآراء لأشخاص وآحاد من العلماء في هذه الطوائف. ولخصنا ذلك في أن كلام الله تعالى تنازعه الناس على 3 مذاهب مشهورة. ما هي؟ وقول المعتزلة الجهمي. فماذا يقول أهل السنة في كلام الله عز وجل؟ أهم حاجة في الموضوع، تفضل. أي نعم، وأن كلام الله غير مخلوق، أن الله لم يزل متكلما ولا يزال سبحانه وتعالى متكلما، وأن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وأنه غير مخلوق بخلاف ما عليه أهل البدع. فإن المعتزلة يقولون أن الله خلق الكلام في غيره، والأشاعرة لهم كلام شبيه بهذا، وسيأتي الكلام حول بعض كلام الأشاعرة في كلامنا اليوم بإذن الله تعالى. وكما سبق أيضا، فإن هؤلاء الذين زعموا أنهم ينزهون الله عز وجل، ولذلك نفوا عنه الكلام، يرد عليهم في جملة موجزة، وهي أن الله عز وجل يتكلم وإن كان المخلوق يتكلم، وصفته سبحانه وتعالى ليست كصفة المخلوق، فكلامه سبحانه وتعالى ليس ككلام المخلوق، كما هي القاعدة المضطردة أن الله تعالى لا يشبه خلقه في ذاته ولا صفاته. فكل ما أثبتناه لله عز وجل ننزهه فيه عن مشابهة المخلوق، ودائما نقول لهم إنكم أثبتتم لله عز وجل ذاتا ليست كذوات المخلوقين، إذن فعليكم أن تثبتوا كل الصفات على نفس القاعدة. أنتم تقولون أن ذات الله ليس كذوات المخلوق، الله ليس كأحد، أي نعم، صفات الله كذلك ليست كصفات المخلوقين، انتهى الأمر. كل هذه الكتب كانوا أراحوا علماء أهل السنة منها، يعني لولا هؤلاء المبتدعة لارتاح علماء أهل السنة من هذه البدع، من هذا الكلام وهذا التفصيل الطويل الدقيق حول هذه المسائل، ولكن هؤلاء هم الذين جلبوا على أهل السنة أن يتكلموا وأن يفصلوا، حتى ربما بسبب ذلك تضطرب أفهام بعض الناس. ولذلك فنقول من كانت عنده العقيدة راسخة ولا يقرأ في كلام المبتدعة كعوام يعني المسلمين، لا حاجة له في الحقيقة أنه يقرأ تفاصيل الكلام في الصفات. ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حدثوا الناس بما يفهمون، أو كلمة نحو، ونصح العلماء ألا يفصل ويتكلم بالتفصيل في مسائل الصفات مع العوام. لماذا؟ لأنهم والحمد لله المسألة راسخة عنده، انتهى الأمر، إلا إذا احتاج الأمر إلى تفصيل نفصل. ولذلك هؤلاء جلبوا على الأمة شرا عظيما بهذا الذي احدثوه. أينها؟ وقلنا قد وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الشارح قال وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيره، يعني هؤلاء الذين أنكروا صفة الكلام لله تعالى دل الكتاب ودلت السنة على إثبات الكلام لله تعالى، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى، يكلم أهل الجنة ويكلم غيرهم سبحانه وتعالى. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. قال فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه قال فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. هذا الحديث ضعيف السند، لكن هل هذا معناه أنه لا أحاديث في ذلك؟ لا، بل سيأتي الإمام بأحاديث وسيشير إلى أحاديث كثيرة، لكن كما ذكرنا لعلنا قبل ذلك أن الشارح رحمه الله لعله أتى بهذا الحديث على ظنه الصحة، لأن الحديث فيه كلام مرتبط بالآية التي استدل بها، وهي قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، أي أن الله يقول لأهل الجنة السلام عليكم ويسلم عليه، فأتى بالحديث الذي فيه ذلك. لكن هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن له هناك أحاديث كثيرة على أن الله يكلم أهل الجنة ويكلم غير أهل الجنة، فنذكر أولا ما ذكره هنا ثم نعود إلى ذلك. قال ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا. هو هنا بيعرض بمن؟ بالأشاعرة الذين يقولون أن كلام الله هو المعنى القائم في النفس أو في الذات، يجعلون كلام الله عز وجل معنى قائم في الذات أو في النفس، هذا هو كلام الله عندهم. ولذلك فهم يشبهون المعتزلة في جهة، وهي أنهم لا يثبتون أن الله يتكلم أيضا. وإن قالوا أن كلام الله عز وجل، أن القرآن كلام الله وأن الله له صفة الكلام، لكن يثبتونها بتأويل فاسد، فيقولون أنه يتكلم وكلامه هو المعنى القائم في النفس، المعنى القائم يعني الشيء اللي في الضمير وانتهى الأمر على كده. أما أن الله يتكلم بصوت ويسمعه من يكلمه، فهذا ليس عندهم ولا يثبتونه أي الأشاعرة، وهذا باطل. وكل الأدلة التي وردت في كلام الله تدل على أنه يتكلم ويسمع، بل وهناك بعض الأدلة فيها تصريح ببعض الهيئات للكلام، وإذ نادى ربك، ففيه النداء، وفيه كذلك أيضا أنه يصرح بأنه ينادى على بعض المخلوقات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذا يدل على أنهم يسمعون كلام الله. إذن كلام الله يسمع، كلام الله كلام له حروف تفهم. أما هؤلاء فيقولون لا، هو كلام الله عبارة عن معنى قائم في النفس وانتهى الأمر على ذلك، وهذا باطل. وهذا باطل، ومنه تفرع بقى الأقوال الأخرى كمثل قولهم أنه كلام الله القائم بالنفس، فإن كان بالتوراة، إن كان بالعبرانية كان توراة، وإن كان بالعربية كان قرآنا، وهكذا. وهذا كله باطل. قال، وقد قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فأهانهم بترك تكليمهم، فأهانهم بترك تكليمهم، هذا دليل على إثبات الكلام، أن الله عز وجل أهان أهل النار بأنه لا يكلمهم. هذا فيه إثبات الكلام، لأن كلام الله هذا نوع من التخفيف عنهم على الأقل، فضلا عن أن يكون للمؤمنين تبشير، كلام الله للمؤمنين تبشير، ولو كلم حتى الكفار لهذا ربما يكون فيه تخفيف عنه، لكن في وقت من الأوقات لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه، وهذا لأجل أن يشتد عليهم الأمر. والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم، وهو الصحيح، يعني بعض يعني أهل السنة، أو بعض يعني من ينسب إلى السنة، نفى تكليم الله عز وجل للكفار، إنما لا يثبت صفة الكلام، لكن قال إن الله لا يكلم الكفار، والصحيح أنه يكلمهم، لكن يكلمهم في وقت ولا يكلمهم في وقت آخر. وإذا كلمهم كلمهم كلام المغضب. أي نعم. قال: والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم، هو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا كلام الله يقول لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا تكليم لأهل النار، لكن تكليم فيه ما يظهر غضبه عليهم. أي نعم. قال: فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، لأن عدم تكليم الكفار نوع من العقوبة. طيب لو كان والعياذ بالله كما يقولون لا يتكلم سبحانه، يبقى إيه الفرق بقى أنه هو ما يكلمش الكفار؟ يبقى والعياذ بالله أي واحد والعياذ بالله عايز يحتج على أهل الإسلام يقول لهم: ويعني ما يكلمش الكفار ويعني، طب ما هو كده كده ما بيه لا يتكلم، لأن هناك من المسلمين من يقول الله لا يتكلم، نعوذ بالله من هذا الضلال. قال فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. أين؟ قال وقال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة. أهو البخاري أصح كتاب بعد القرآن يقول باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، يبقى البخاري هيجيب أحاديث كثيرة تثبت كلام الله تعالى مع أهل الجنة. قال وساق فيه عدة أحاديث. قال فأفضل نعيم أهل الجنة، هنذكر بعضها إن شاء الله، فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، هذا أفضل نعيم لأهل الجنة، أن يروا الله وأن يكلمهم الله. ويعني وإن كنا ليس الكلام متعلق بالإكرام للمؤمنين ونحن نتكلم في إثبات صفة الكلام، لكن لا يفوتنا أن نشير ولو إشارة إلى هذا الفضل، أن يكلمك الله كلام المحب الراضي، وأن تنظر إليه سبحانه وتعالى. فهب أنك في المخلوقين تحب إنسانا حبا عظيما، كيف تكون سعادتك عندما يقولون لك ستلقاه الآن وسيكلمك؟ يا ده انظر أنت، لو أنت واحد من العلماء الأفاضل الأكابر قالوا لك دلوقتي وانت قاعد كده هيدخل باب البلد دلوقتي، كم واحد من الإخوة هيقوم يجري نفسه يعمل ايه؟ يسلم عليه ويبص له كده بس، وهو مخلوق زيه زيك. ولا نقول هو أبو بكر ولا عمر ولا حاجة، لا نقول واحد حتى من أفاضل الزمان الحالي، كيف يكون سرور الإنسان عند لقاء أحب محبوب؟ فإذا كان هذا مع مخلوق، ولذلك هذا أعظم نعيم لأهل الجنة أن يكلمهم الله وأن يروا ربهم سبحانه وتعالى. أما أهل الضلال فهم الموسوسون الذين وقعوا في التشبيه والعياذ بالله. لذلك أهل الجنة أهل السنة ينزهون الله عن كل يعني ما يعني نزه نفسه عنه، قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، انتهى الأمر، آية محكمة. أي نعم. قال فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضلها الذي ما طابت لأهلها إلا به. وأما الأحاديث التي أشار أن البخاري ذكرها نذكر شيئا منها، فمن هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا حديث في البخاري، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فهذا الحديث يثبت أن الله يكلم أهل الجنة. وقال أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أي بسنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الرب تبارك وتعالى بالكلام سمعته الملائكة كسلسلة على صفوان. هذا فيه دليل على أن الله يتكلم، وعلى أن كلام الله مسموع، وعلى أن كلام الله بحروف، إذ أن المسموع لا يفهم إلا إذا كان بكلام يفقهه السامع، يفقهه السامع. وأيضا من الأحاديث التي ذكرها البخاري حديث آدم، يقول الله يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، لبيك وسعديك يا آدم، هذا نداء، يقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعث النار. إلى آخر الحديث. ومن الأحاديث كذلك إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، نادى جبريل فيقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. نادى جبريل يتكلم ويتكلم بصوت ونداء، كل هذا يثبت لله سبحانه وتعالى. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة يسألهم فيقول يا أهل الجنة، هذا حديث في البخاري، فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. فقال أفلا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء يا ربنا أفضل من ذلك؟ فيقول أن أرضى عليكم فلا أغضب عليكم أبدا، أو كما جاء في الحديث. هذا الحديث في إثبات صفة الكلام فضلا عن الصفات الأخرى، وإنه يكلم أهل الجنة بما يسمعون وبما يفهمون، وغير ذلك من الأحاديث عند البخاري وغير البخاري التي فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب، صحيح صدق رضي رحمه الله، يقول هنا بقى يبدأ يعرض بعض الشبهات لأهل البدع يحتجون بها على أن الله سبحانه وتعالى خلق كلامه، خلق كلامه، وأن كلام الله مخلوق، ونعوذ بالله من هذا الضلال. وكما ذكرنا من قبل أن من قال أن كلام الله مخلوق لا يخلو من ثلاث: الأولى خلقه في ذاته، وهذا باطل لأنه جعل الله محلا للمخلوقات. الثانية خلقه في غيره، وهذا باطل لأن كل كلام يقوله هذا الغير يكون كلام الله. يبقى فرعون بيقول كلام الله، وإبليس بيقول كلام الله، وهكذا. الثالثة خلقه منفصلا عنه، وهذا باطل ومن أبطل الباطل عقلا وشرعا، لأنه يستحيل أن يكون الكلام قائما من غير ذات. فالعالم لابد، العلم لابد أن يقوم بعالم، مش كده؟ القدرة لابد أن تقوم بقادر. يعني ينفع تقول العلم ده ما حاجة من حيث العقل؟ مش هتنفع. يعني لابد للعلم أن يكون في عالم، لابد للقدرة أنها تكون فيه قادر، لابد للكلام أن يكون فيه متكلم. فهذا كلام مردود عقلا، كيف يقال هو خلقه منفصلا عنه؟ إزاي منفصلا عنه؟ ولذلك الثلاثة كفر وباطل. وهنا شبهات أيضا عند أهل البدع على اختلافهم يتكلمون بها، يقولون قال وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء، صحيح. قال فيكون داخلا في عموم كل، لا ده باطل. القرآن شيء، نعم، فلكن هل يدخل في المخلوقات؟ لا. قال فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا. يقول الشارح رحمه الله فمن أعجب العجب، يعني هذا كلام من أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوق لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته. به تكون الأشياء المخلوق. أنتوا واخدين بال حضراتكم ماذا يقصد رحمه الله؟ كلام عظيم جدا. بيقول الناس دول عندهم تبجح وجهل عجيب جدا. يقولون أن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن مخلوق. ليه كده؟ يقولون عندنا دليل من القرآن نفسه. ما هو؟ يقولون أليس الله قد قال الله خالق كل شيء والقرآن شيء؟ نعم هو خلاص، يبقى كده الله خالق كل شيء. طيب قبل ما نرد عليهم ويفند باطلهم من كلام أهل السنة، يرد عليهم الأول في نقد ما هم عليه من مذهب. معلوم أن الجهمية والمعتزلة قدرية، يقولون أن العبد أو لازم كلامهم أن العبد هو خالق فعله، الشر جانب الشر يعني. معلوم هذا الكلام تكلمنا فيه قبل ذلك أم لا؟ فلازم كلامهم أن الله لا يخلق الشر. شو قلنا الكلام ده مرات يا أخوانا ولا إيه؟ يقولون أن الله لا يخلق الشر والعبد هو الذي يخلق الشر، فجعلوا للكون خالقين. عشان كده العلماء سموا القدرية ماذا؟ مجوسية هذه الأمة. وإن كان ورد أحاديث في ذلك بضعفها بعض أهل العلم وبعضهم صحح. القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يقولون أن العبد هو الذي يخلق الشر. وبعدين يرجع يقولوا ماذا؟ يقولون أن الله قال الله خالق كل شيء والقرآن شيء، يبقى داخل في الخلق. طب والشر مش داخل في الخلق؟ ها أو أخونا بيضحك فعلا، صحيح كلام فعلا يثير الدهشة والسخرية. وهو والبتاع والشر اللي هو أنتم بتقولوا أن العبد هو اللي خالقه، ربنا ما يخلقش الشر، مش داخل في شيء ما اسموش شيء؟ اسمه طبعا شيء. يبقى لماذا أخرجتم هذا؟ ابتداء كده يرد عليهم بنقد مذهبهم في مسألة خلق أفعال العباد. نعم. قال وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته. يعني دخلوا صفة ربنا في المخلوقات وينفون فعل الله أو آسف خلق الله لأفعال العباد، ويقولون لا هذا ليس داخل في المخلوقات، نعوذ بالله. قال به تكون الأشياء المخلوقة إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، وده استدلال أيضا على أن كلام الله ليس مخلوقا. ده استدلال أيضا على أن كلام الله ليس مخلوقا. بيرد به أبو العز الحنفي رحمه الله. الله قال في هذه الآية ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، يبقى الخلق شيء والأمر شيء، مش كده؟ يبقى الأمر ليس إيش؟ ليس خلقا، ليس مخلوقا، يبقى الأمر ليس شيء، ليس خلقا، مش كده؟ ألا له الخلق والأمر. وقال في سورة الشورى وأوحينا إليك روحا من أمرنا. أوحينا إليك روحا من أمرنا، يبقى ده دليل على أن القرآن من الأمر ولا من الخلق؟ الموحى إليه من الأمر ولا من الخلق؟ من الأمر تصريحه، أوحينا إليك روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهذا استدلال على أن القرآن من الأمر وليس من الخلق. قال ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوق، مش كده؟ كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر. فإن علمه شيء، مش كده؟ وقدرته شيء، وحياته شيء، كل ده في لغة العرب اسمه شيء. فلو قلنا إنه معنى الآية كما يقولون الله خالق كل شيء، طب ما هو العلم شيء والقدرة شيء والحياة شيء، حياته شيء، علمه شيء، قدرته شيء في كلام العرب، يبقى معناه بقى يبقى كل هذا مخلوق، نعوذ بالله من هذا الضلال، فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ما هو لو قال القرآن، هم بيقولوا القرآن بقى كده مخلوق، الله خالق كل شيء وشيء والقرآن شيء والقرآن مخلوق. طيب كيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره في المخلوق يعني؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق أو نطق، لأنه كله خلاص كلام بقى الله، لأنه خلقه في غيره، يبقى الكلام اللي بينطقه حيوان طير إنسان كله يعتبر هنا بقى كلام الله، لأنه خلقه في غيره، نعوذ بالله. وإنما قالت الجلود أنطقنا الله، ولم تقل ناطق الله، مش كده؟ ما لو كان الكلام المخلوق كلام الله سبحانه وتعالى هو الكلام المخلوق في المخلوقات، يبقى كانت الجلود ينبغي تقول نطق الله، مش كده؟ ونعوذ بالله من هذا الضلال. بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. باطل. عقيدة الحلول من يعني ما يقولون به أن الله يحل في المخلوق، وعلى ذلك يبقى كل كلام يقوله المخلوق فهو كلام الله، ولذلك يعبر عنه بهذا الشعر، وهذا كله باطل. كلام الله صفة منفصل عن المخلوقين، لأنها صفة لله سبحانه وتعالى. نعم. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى. هو هنا الإمام رحمه الله بينقد كلامهم من خلال اللوازم الثلاثة لمن يقول أن كلام الله مخلوق. لو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره، هل يصح ان احنا نصف ربنا انه بيتكلم بس بكلام غيره؟ ما هو خلقه في غيره. نعم. قال: لصح ان يقال للبصير اعمى وللاعمى بصير. ما هو كل واحد صفه غيره تنفع تتقاله بقى. نعم. لان البصير قد قام وصف العمى بغيره، والاعمى قد قام وصف البصر بغيره، ولصح ان يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الالوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك، نعوذ بالله من هذا الضلال. اذن فعلى هذا الكلام يرد عليهم بان قول الله تعالى الله خالق كل شيء يقصد به كل شيء ايش؟ من المخلوقات. الله خالق كل شيء من المخلوقات، الله هو الذي خلقه. وأما التعميم فهذا ليس لازم أيضا في كلام العرب، بدليل، وهيأتي معنا الكلام تاني في مسألة شبيهة وذكرنا قبل ذلك هذا، لما احتجوا على الإمام أحمد بمثل هذه الآية قال لهم: أليس الله عز وجل قد قال في القرآن تدمر كل شيء بأمر ربها؟ في الريح التي جاءت لقوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. قال: هل دمرت السماوات، هذه الريح يعني، هل دمرت الأرض والسماوات شيء والأرض شيء؟ مش كده؟ إذن ليس على الإطلاق كل تفيد الإيه؟ العموم المطلق، العموم المطلق، لا أبدا. فقد يعني يكون المقصود بها بعض الأشياء، ولذلك الله خالق كل شيء أي خالق كل شيء من المخلوقات. قال: وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة. يقول: بمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي. عبد العزيز المكي رحمه الله تعالى من الشافعية، وهو من تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ويقال له عبد العزيز ابن يحيى الكناني، ذكر ترجمة له الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الهامش، من أصحاب الشافعي، قدم بغداد أيام المأمون، وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في خلق القرآن بحضرة الخليفة المأمون، وصنف كتاب الحيدة أو الحيدة أثبت فيه نص مناظرته لبشر. ومات عبد العزيز الكناني سنة 240 رحمه الله، وكتاب الحيدة إلى آخره. عبد العزيز الكناني هذا رحمه الله تعالى كما ذكر من الشافعية، وناظر بشرا المريسي في حضرة المأمون. وتعلمون أن المأمون كان يمتحن الناس على مسألة خلق القرآن، ولذلك قد تقول أنت هنا: كيف يناظر واحد من علماء أهل السنة المعتزلي بين يدي المأمون؟ وعلى ما سترى من شدة يعني عبد العزيز المكي رحمه الله تعالى، هذا كان قبل أن تشتد الفتنة، قبل أن تشتد الفتنة، وكان في أول أمرها، ولعل المأمون لم يكن قد تشبع بكلام المعتزلة، ولذلك لم يكن الحال مثل زمن شدة الفتنة، بدليل أن الإمام أحمد هو الوحيد الذي رحمه الله بقي على ذلك. وليس هذا معناه أن العلماء رجعوا، لكن أقصد أقول أنه لعل هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى كان حالهم هذا في وقت لم تكن الفتنة اشتدت، لكن الإمام أحمد اشتهر أمره في العناد في مخالفة هؤلاء في زمن اشتداد الفتنة. قال: وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل. الإمام المكي عبد العزيز المكي قال لبشر المريسي، بشر المريسي هذا رأس من رؤوس المعتزلة المشاهير، وكان أبوه صباغا يهوديا، سبحان الله، دايما تلاقي الجماعة المجرمين رؤوسهم دايما تجد أن أصلهم يرجع ليه؟ اليهود والنصارى أو نحو ذلك. نعم، زي عبد الله بن سبأ اليهودي، كان يهوديا خبيثا. نعم. قال: بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة، فقال بشر، يعني ابن عزيز الكناني قال له أمام المأمون: أنت تناظرني تلتزم أدلة القرآن والسنة، أما تقعد تقول لي أدلة عقلية لا، أنا لا لا لا أريد ذلك، أنا عايز قرآن وسنة. قال: فقال بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره. نعوذ بالله. قال له: لا، قل له يعني ما لا يلزمني بالقرآن والسنة، إنما يتركني أقول أدلة عقلية ونحو ذلك، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. نوع من استعراض يعني العضلات الكاذب، استعراض القوة الكاذبة. بشر المريسي بيقول يعني يا إمام اجعله يترك أدلة القرآن والسنة في الكلام ويناظرني عقلا، وأنا سأجعله يقول بخلق القرآن وإلا اقتلني. نعم. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ الإمام عبد العزيز المكي كما ذكر الشيخ أحمد شاكر كتب هذه المناظرة في كتاب سماه الحيدة أو الحيدة، وسماه بهذا الاسم لماذا؟ لأن بشرا المريسي كان كلما سأله عبد العزيز المكي سؤالا يريد دليلا من القرآن والسنة يحيد إلى العقل أو يترك الجواب ويحيد عن طريقة السؤال، زي نظام الشيعة دلوقتي، تجد مثلا حتى في الفضائيات وغيره يجي واحد مثلا من المشايخ أهل السنة ولا حاجة، يوم يسأل واحد شيعي يوم يقول له مثلا ما تقول في أبو بكر ولا عمر، يوم يقول له المسح على الخفين مش عارف ايه، يقول له انا بسألك عن أبو بكر وعمر، يوم يطلع له في مسألة اخرى يحيد عن الموضوع ذاته. نعم. قال فقال عبد العزيز تسألني ام اسألك؟ فقال بشر اسأل انت. وطمع في، يعني بيقول الامام عبد العزيز النكي بيقول وطمع في، فقلت له، طمع في انه ممكن يعني يغلبه يعني. قال فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لابد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أن كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. هذه الثلاث التي يلزم بها أهل السنة أهل البدعة، لازم من يقول أن كلام الله مخلوق أن يكون واحد من هؤلاء الثلاث أو واحدة من هذه الثلاث. قال يلزمك واحدة من ثلاث لابد منها، إما أن تقول أن إن الله خلق القرآن، يعني يقصد يعني خلقه في نفسه كما هي الثلاثة أحوال التي ذكرناها. قال أو خلقه قائما بذاته ونفسه، يعني القرآن أو الكلام خلقه لوحده كده بذاته زي ما المعتزلة بيقولون أو بعض طائف من الأشاعرة يقولون. نعم. قال أو خلقه في غيره منفصلا عنه. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. لاحظ الإجابة، إجابة رجل دماغه كبيرة جدا، بس في إيه بقى؟ في العقلانيات والمراوغة. يعني بعض الناس عنده مراوغة وعنده دماغهم قاعد يعني إيه مرتبها قوي قوي قوي، إزاي يخليك أنت صاحب الحق شكلك كأنك مش عارف تجاوب، لأن هو بيستعمل نوع من المكر والحيل في الكلام. لكن طبعا أئمة أهل السنة رحمهم الله ما كان يعني يروج عليهم ذلك. فهو بيقول له أنت واحد من الثلاثة دول، يا إما أنك تقول أن الله خلقه في ذاته، إما أن تقول أن الله خلقه في غيره، إما أن تقول أنه خلقه منفصلا عنه. فقال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، يعني ولا واحدة من الايه من الثلاثة، ما هو انت لازم واحدة من الثلاثة. هو بقى طلع بكلمة ان ما تعرفش تمسك واحدة عليه. نعم. وحاد عن الجواب، عشان كده الامام سمى الكتاب الحيدة. نعم. فقال المأمون اشرح انت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. كان لسه المأمون ما تشبعش، قال له طب اشرح انت الموضوع، بشر خلاص ما هو مش عارف يتكلم. نعم. فقال عبد العزيز، لأن اللي فتن المأمون جدا كان ابن أبي دؤاد، أحمد ابن أبي دؤاد. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون فيه شيء مخلوق، وإن قال خلقه في غيره فهو محال أيضا، لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه متكلم. كلام صحيح. نعم. بذاته. قال فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في كتاب الحيدة. أي نعم. قال وعموم كل في كل موضع بحسبه، أو هيرد على شبهة الله خالق كل شيء، يعني اللي استدلوا من الآية بها الله خالق كل شيء، أن كل هنا تفيد العموم المطلق. نعم. قال وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. قال ألا ترى إلى قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب أول حاجة، حتى المساكن دمرت ولا أعدى؟ هاي المساكن موجودة أو أثرها حتى موجودة. قال ومساكنهم شيء، مش كده؟ ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح. أول حاجة المساكن مش شيء ومع ذلك لم تدمر. إذن فكل لا يكون في كل حال تفيد العموم المطلق. قال وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وما يستحق التدمير لربنا قدر عليه التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس ملكة سبأ، قال الله تعالى في حكاية الهدهد وأوتيت من كل شيء. وأوتيت من كل شيء، الملكة دي عندها من كل شيء. طيب الملكة دي من كل شيء يعني معنى ايه؟ المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، ولا عندها سماوات وعندها أرض وبحار وأنهار؟ لا، عندها كل شيء مما يحتاجه الملوك. نعم. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها. ولهذا نظائر كثيرة حتى في كلام العرب، حتى في كلام نحن اللي بقينا أعاجم في كلامنا موجود إلى الآن، ما يدل على أن كل بالقرائن التي تحتف بالكلام تدل على أنها لا يراد بها كل الإطلاق، يعني الكل مع الإطلاق، كل شيء بغير استثناء. يعني على سبيل المثال أحيانا الناس هم يكلمون بعضهم حتى في عميتنا، يوم يقول له والله ده فلان مش حرم من شيء، مش كده برضو؟ يقول له فلان ده فلان ما مش منع من شيء أبدا. هل بالفعل هذا الإنسان عنده كل شيء خلقه ربنا على الأقل حتى، ولا يقصد كل شيء مما يحتاج إليه هذا الإنسان؟ أينها؟ والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق. كل موجود سوى الله فهو مخلوق. نعم. قال فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، رجع لهم تاني هو الشيخ رحمه الله، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدل به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا يعني على ما ذهبوا إليه. قال وأما استدلالهم بقوله تعالى، ودي شبهة أخرى، والشيخ بيعد بقى الشبهات، أنتوا صحين ولا بدأتوا تريحوا؟ وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، أو شبهة أخرى، شبهة طبعا بجهلهم، قالوا أن قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا فما أفسده، يقول الإمام فما أفسده من استدلال. قالوا يعني هم يقصدون ماذا؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا، يقصدون ماذا؟ خلقناه قرآنا عربيا، هم يقصدون كذا، يقصدون أن كلمة جعلناه معناها خلقناه مطلقا. هذا جهل، إن هل في كلام العرب ما يدل على أن كلمة جعلناه أو جعلنا في كلام الله تدل في كل حال على أن المراد بها الخلق؟ أبدا. قال فما أفسده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، ملحوظة في اللغة يعني عند العرب تدل على ذلك، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، يبقى المتعدي إلى مفعول واحد كلمة أو يعني فعل كلمة جعل لما تأتي بالفعل الماضي لما تتعدى إلى مفعول واحد يبقى مقصود بها خلق. طب مفعولين أو أكثر؟ لا مش مقصود بها خلق. كيف ذلك؟ قال كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور هنا جعل فعل إيه؟ فعل ماضي. جعل فعل ماضي والفاعل الله سبحانه وتعالى. قال وجعل الظلمات والنور يبقى المفعول هنا الذي تعدى إليه الفعل واحد واحد مش اوعى تختلط عليك الظلمات والنور وكذا وكذا يبقى اسمها أكثر من مفعول. لا يسمى واحد لأنه قال وجعل غير بقى آيات سأتي بعدها يظهر منها ذلك. وقال وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أيضا هنا تأتي بمعنى خلق أي خلقنا من الماء. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون هذا أيضا بمعنى خلقنا. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم أي خلقنا في الأرض رواسي وجعلنا فيها فجاجا أي خلقنا فيها فجاجا طرقا سبلا. قال وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. قال تعالى مثاله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فتعدى هنا إلى مفعولين النهي عن نقض الإيمان والنهي عن أن لا تجعلوا غير الله كفيلا. قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ينفع يتقال جعلتم الله معناه خلقتم؟ ينفع؟ وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ينفع يقال إن ولا تجعلوا الله هنا ولا تخلقوا الله؟ نعوذ بالله من هذا الضلال. قال وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين. عضين يعني مقطع مفرق ينازعونه بعضه ببعض. فهل يصلح أن يقال الذين خلقوا القرآن على هذا النحو؟ وقول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك هل يصلح أن يقال أن ولا تجعل هنا بمعنى ولا تخلق ولا تجعل يعني لا يكن هذا حالك؟ وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر ها ولا تجعل هنا يصلح أن تقول ولا تخلق ولا وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث وجعلوا الملائكة هل يصلح أن يقال وجعلوا يعني وخلقوا الملائكة؟ يعني بغض النظر عن القاعدة في اللغة العربية اللي ذكرها الإمام خليها على فطرة الرجل العربي هل يصلح أن يقال أن كلمة جعل في كل الأحوال تفيد معنى الخلق؟ لو كان ذلك لكانت مشكلة كبيرة جدا يعني كالهذه الآيات ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم هل يصلح أن يقال ولا تجعلوا الله يعني ولا تخلقوا الله وهكذا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ونظائره كثيرة فكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أي إنا أردنا أن يكون قرآنا عربيا وليس معناه خلقناه لأن القرآن ليس مخلوق. قال وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى أيضا شبه أخرى ما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. فهذا أيضا أو هذه الآية أيضا قالوا أنها فيها دليل على أو أنها ليست دليل على أن الله يتكلم. قول الله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة الآية دي يقصد بها ماذا؟ تفسيرها عند العلماء وسبب نزولها وغيره أن موسى عليه السلام لما جاء عند الوادي المبارك كلمه الله عند هذه البقعة، وكان الصوت يسمع عند هذه البقعة من جهة الشجرة المباركة فقط، بس خلاص، كما أنك تقول سمعت صوته من البيت، يعني تقصد من جهة البيت. أما هؤلاء فقالوا أن الذي تكلم هو الشجرة. كيف ذلك؟ قالوا أن الله خلق كلامهم في الشجرة وكلمت الشجرة موسى. شيء عجيب جدا، وهذا حل، والعياذ بالله. كل من ضل تجد لأجل أن يخرج من مأزق يقع في ضلال آخر، وهكذا. وكما يقولون حتى في مسألة الاستدلالات العقلية أو الاعتماد على العقل دائما، وأن العقل عند بعض هؤلاء هو الذي توزن به كل الأمور، ولذلك تجد يعني الذين قدموا العقل على النقل فسدوا في دينهم ودنياهم وماتوا على الضلال. مثال بسيط جدا يذكرونه في مسألة أن العقل وحده يعني يضل الإنسان، لابد من الشرع وهو الذي يهتدي به الإنسان في المقام الأول، والشرع لا يصادم العقل الصحيح. وأما العقل وحده فحتى بالنظريات العقلية ما ينفعش، يعني مما يضربوه يذكرونه في ذلك كمثال. واحد من الفلاسفة الكبار قديما لعله أرسطو أو أفلاطون أو نحو ذلك، فكان قال إنه من النظريات عنده يعني إنه لو رمينا قرطين من السماء ينزلوا على الأرض، واحدة كبيرة جدا وثقيلة واحدة صغيرة، أيهما تنزل على الأرض الأول؟ ها؟ الكبيرة الثقيلة، مش كده؟ وده فعلا مفهومنا اكترنا، أي إنسان فينا يعني ما لوش دراية قوي هيقول كده. وظلت هذه نظرية موجودة في عالم الناس. جاء بعد منه واحد بسنوات طويلة جدا في الرياضيات ومش عارف ايه وبتاع، راح عامل التجربة، تجربة بقى ايه؟ حسية. التاني ده قالها مسألة ايه؟ نظرية، قال لو حصل كده يبقى كده ونحو ده. ده جه عملها تجربة حسية، وجد ان الكورتين نزلوا في لحظة واحدة مثلا. فعشان كده بيردوا بيقولوا انه العقل لو ترك وحده هيضل الانسان، لابد من الشرع هو الذي يحكم هذا العقل. قال وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة، فسمعه موسى منها أي من الشجرة، وعموا عما قبل هذه الكلمة وبعدها والعياذ بالله. وعموا يعني تجاهلوا عمدا الذي جاء قبل هذه الآية. قال فإن الله تعالى قال فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، لما جاء موسى عليه السلام عند الشجرة نودي من شاطئ الوادي الأيمن، مش من الشجرة، وإنما نودي من جهة شاطئ الوادي الأيمن. والنداء هو الكلام من بعد، وهذه الآية فيها دليل على أن الله يتكلم، وأن من كلامه ومن صفات كلامه أنه ينادي سبحانه وتعالى. فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما يقول سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو الذي يتكلم، مش كده؟ ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، مش كده؟ ما هذا دي مصيبة. طيب يبقى معنى ذلك أن الشجرة هي التي قالت إني أنا الله رب العالمين، نعوذ بالله. زي الجماعة برضو الاستواء، يقولوا ده اللي بينزل ملك، آسف بتاع مسألة النزول، يقول اللي بينزل في الثلث الأخير من الليل ملك، وهو الملك اللي بيقول هل من مستغفر فأغفر له، ينفع؟ طيب هو الملك هو اللي هيغفر؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ نعم. قال وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ نعوذ بالله من هذا. ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين، يعني لازم كلامهم نقول لهم طيب طالما ربنا بيخلق الكلام في غيره يبقى الفرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ما هو ده كلام ربنا برضه مش كده، يبقى الفرعون كان محق بقى في ذلك. وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون. رجعوا تاني الأصلهم الايه الفاسد في مسألة خلق أفعال العباد، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله، وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. قال فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، شبهة أخرى دي. قال فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، انتوا واخدين بالكم قبل ما نقرأ كده هم أصدومي، إنه لقول رسول كريم، القرآن ده مش كلام ربنا، ده كلام من؟ إن محمد أو جبريل. نعم. قال وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبرائيل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أي الجواب عليهم، يعني قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، يعني يرد عليهم يقال لهم هذا جهل، لأنه سبحانه وتعالى ذكر الرسول معرف، يعني ما قال مثلا إنه لقول كريم، مثلا إنه لقول نبي، إنه لقول ملك مثلا، ما قال ذلك، إنما قال ماذا؟ إنه لقول رسول كريم، وصفوا إنه هو رسول، وصفه أنه رسول، والرسول كما تعرفون في لغة العرب هو الذي يحمل رسالة من جهة إلى جهة. يبقى إذن من الذي هو صاحب الكلام، الرسول ولا المرسل؟ المرسل. قال قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه. أي نعم. قال وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. واضحة؟ لا مش واضحة، مش كده معناها؟ وجه أيضا يرد به عليهم أنهم يقولون إن الآية إنه لقول رسول كريم، قالوا لا ده مش كلام الله. طيب لو سلمنا معهم كلام مين؟ يا جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ما هو واحد من الاثنين دول، لو جبريل قال يبقى ما ينفعش محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان ده كلامي انا، ولو محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول يبقى ما ينفعش جبريل يقول ده كلامي انا. المهم واحد فيهم بس اللي المفروض يقول انه لقول رسول، مين فيهم بقى؟ احنا عايزين نعرف ده كلام جبريل ولا كلام محمد. او ده وجه يرد بيه عليهم، يرد به عليهم. لماذا؟ لأنه إذا كان كلام واحد منهما فليس للآخر أن يدعيه ويقول أنا قلت وأنه كلامي، وكان ينبغي على أحدهما أن يبين. أي نعم. وخصوصا أنه جاءت الآية, الآية مرتين في السورة, إنه لقول رسول كريم جاءت مرتين في سورة الحق. نعم. قال فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم, قال وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبرائيل أو محمد كما سبق, فإنهم إن احتجوا بهذا على أنه شبهة فهذا مردود بهذه الأجوبة, كما قال قيل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم معرف أنه مبلغ عن مرسله, يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكره وذكر صفته أنه مرسل, وكما سبق أن الرسول هو الذي يحمل رسالة ليس كلامه هو, ليس ما جاء به من عنده هو. نعم. وأيضا كما سبق فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل وفي الأخرى محمد صلى الله عليه وسلم, فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ, إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. أيضا يبقى لو كان جبريل يبقى لا يصلح محمد, ولو كان محمد لا يصلح جبريل. ومعلوم أن الذي جاء بكلام الله عز وجل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم, ومحمد هو الذي بلغ, وعلى هذا فلا يصلح أن يكون كل منهما مدعيا أنه كلامه, بل يجب أن يظهر كلام واحد منهما أنه هو صاحب الكلام, ولا هذا ولا ذاك, إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا فقوله رسول أمين, قال دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه, بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. من صفات الرسول إذا كانوا هم يؤمنون به, إذا كانوا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقولون هو رسول الله, من صفات الرسول عموما أن الرسول لا يزيد على ما أمر ولا ينقص, فإن الرسل عليهم التبليغ كما أمر الله عز وجل, وقد وصف الله عز وجل ذلك فيهم بأن هؤلاء الرسل أمناء. قال فقوله رسول أمين, وإن كان يعني ظاهر كلام الشيخ كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الشرح أنه كأنها آية, فقوله رسول أمين, لا ما فيش آية كده, ما فيش آية بتقول فرسول أمين, لكن الآية ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين, لكن هو لعله ساقها كما يقول الشيخ أحمد شاكر ساقها على المعنى. خلاصة يعني أن هذا الوجه يقصد منه ماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وأمين, فلا يكذب على الله ولا يقول أنه كلام الله وهو كلامه هو, ولا يقول أن الله تكلم به وهو كلامه هو. أين؟ وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر, يعني اللي بيقول أن القرآن مش كلام الله بدليل يستدل بالآية دي, يعني إنه لقول رسول كريم يعني يا جبريل يا محمد. طب ده إيه الفرق بينه وبين الوليد بن المغيرة؟ ما هو ده قال إن هو إلا قول البشر مش كده؟ طب ما هو ده كمان بيقول ده قول مين؟ البشر, بيقول قول محمد صلى الله عليه وسلم أو قول جبريل. ولذلك قال وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر, أي جعل القرآن من كلام البشر, ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر, فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه أي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك, لأنه طالما نفى عن الله فالكل يستوي. قال والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا, مش كده برضو؟ الكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا, يعني الرسول اللي يأتي يبلغ الناس رسالة غيره, هل كلام الرسول ولا كلام المرسل؟ كلام المرسل, لأنه هو الذي أنشأ الكلام وابتدأه من الأول. ولذلك يقول مشتجا يقول: ومن سمع قائلا يقول قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل قال هذا شعر امرئ القيس. ده طبعا الشيخ رحمه الله بيتكلم على زمان الشعر فيه مشهور والعرب يعني عارفين الشعر وكده، احنا طبعا خلاص نسأل الله العفو والعافية. فهذا الشعر من أشهر أشعار العرب، شعر كان قاله أشعر شعراء العرب في الجاهلية، وهو امرئ القيس هذا. فكان الشعر ده عند العرب مشهور جدا، فهو بيحتج يعني بيقول من سمع قائلا يقول أبيات شعر من شعر امرئ القيس، هيقول ده مين اللي قال الكلام، الرجل اللي بيتكلم ولا امرئ القيس؟ امرئ القيس، مش كده؟ فيقصد بها الاحتجاج على أن ليس المبلغ أو المتكلم هو الذي أنشأ الكلام. نعم. قال ومن سمعه يقول، يعني لو أنت سمعت واحد واقف في الشارع ولا في مكان ولا في مسجد ولا في مكان بيقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى آخر الحديث. تقول قول من هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقول ده قول فلان؟ هذا مبلغ فقط، إنما من الذي قال هذا الكلام؟ الذي بدأه. نعم. قال وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال هذا كلام الله، مش كده؟ لو سمعت واحد بيقرأ الفاتحة هتقول ده كلام فلان، ولا تقول هذا كلام الله؟ لأنك مجرد بس ما سمعت منه يبقى كلامه هو كل هذا. الشارح يريد ماذا؟ ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فالكلام يكون كلامه، إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. يقول وإلا قال لا أدري كلام من هذا، أو إن الإنسان لو ما يعرفش هيقول لا أدري كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذب. ولهذا من سمع غيره، من سمع من غيره نظما أو نثرا يقول له هذا كلام من، هذا كلامك أو كلام غيرك. هذا كل الكلام هذا إنما يريد منه ماذا؟ أن الذين يقولون أن القرآن ليس كلام الله وإن الدليل على ذلك قوله إنه لقول رسول كريم، هؤلاء متناقضون في كل حال. في الحقيقة هناك وجه في الحقيقة والله أعلم، هو خطر يعني ببالي ولم يذكره الشيخ هنا، والله أعلم هل يصلح أن يكون وجها أم لا. وهو هم يقولون أن القرآن ليس كلام الله، وفي ذات الوقت يقولون عندنا دليل من القرآن وهو قول الله إنه لقول رسول كريم. فهذا تناقض، هذا تناقض. أي نعم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونعيد عليكم الصبر في الأبواب مثل هذه الأبواب التي ربما يعني نجد فيها شبهات المتكلمين وأهل البدع يعني تدخل وتصعب علينا ربما الكلام، لكن احتسبوا ذلك عند الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.